بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا أيها الإخوة في الدرس الماضي الحديث عن العصبة أو عن التعصيب الذي هو النوع الثاني من أنواع الإرث، فذكرنا أقسام التعصيب ينقسم إلى من حيث سببه ينقسم التعصيب من حيث سببه إلى قسمين: تعصيب سببه القرابة، وتعصيب سببه الولاء أو العتق. ثم ينقسم من حيث نوع التعصيب إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. كل هذا مر معنا في الليلة الماضية ومر معنا أمثلته. الليلة عندنا موضوع مهم في التعصيب نحتاج إليه إذا وجد في المسألة أكثر من عاصب. يعني مثلا ذكرنا في الليلة الماضية المعصبون بأنفسهم 14، ليس كذلك؟ 12 زاد المعتق والمعتقة يصيرون 14، وعصبة المعتقة والمعتقة المتعصبون بأنفسهم هم نفس 12 الأولين، يعني مثل أب المعتق، ابن المعتق، أخ المعتق، وهكذا. محل البحث في الآن الذي سنأتي معنا إن شاء الله ترتيب العصبة نحتاج إليه إذا وجد في المسألة أكثر من عاصبة. فمثلا سيب اللقب، فمثلا إذا كان عندنا في المسألة أكثر من عاصب، هلك هالك عن أب وعم وأخ شقيق وابن أخ شقيق ومعتق وهكذا، إذا حصلت هذه المسألة وجد أب مثلا كل هؤلاء الخمسة كلهم عصبة، ليس كذلك؟ فلو هلك هالك عن هؤلاء مثلا كيف نصنع؟ عرفنا أنهم عصبة على ما سبق، وعرفنا أنهم عصبة متعصبون بالنفس على ما سبق، فهل يأخذون كلهم المال بينهم بالسوية، أم أنهم يقسمونه طريقة أخرى، أم أن بعضهم مقدم على بعض؟ أحسنت، بعضهم مقدم على بعض. ولهذا نأخذ الدرس الليلة إن شاء الله ترتيب جهات العصبة، يعني الذي نصنعه ونعمله إذا وجد في المسألة أكثر من عاصب، وأكثر ما يكون 14 شخص أو 14 نوع: ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، وهكذا كما ذكرنا بالأمس. ففي هذه الحالة كما قلت يأتي معنا ما يعرف بترتيب العصبة. فأول معلومة نأخذها أنهم لا يشتركون بالسوية، وإنما يرثون بالترتيب. هؤلاء الخمسة مثلا يرثون بالترتيب. طيب كيف يكون ترتيبهم؟ لا، هم كلهم عصبة بالنفس، لا يتصور هذا إلا في العصبة بالنفس. ترتيبهم على ثلاثة مراحل كما ظهر عندكم: يقدم الأسبق جهة، والآن سنطبق على هؤلاء يقدم الأسبق جهة، فإذا استووا في الجهة يعني كلهم في جهة واحدة يقدم الأقرب منزلة، إذا استووا في المنزلة يقدم الأقوى قرابة، أو الأقوى يعني هو الأقوى قرابة. واضح؟ يعني هذه الأمور تلاحظون أن عطفناها بكلمة ثم على سبيل الترتيب، لا ننتقل إلى القرابة أو المنزلة حتى يستوون في التي قبلها. واضح؟ فما المراد أو هذه الأمور الثلاثة مجموعة في قول القائل إذا أراد الإنسان يحفظها، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، فبالجهة التقديم يعني يقدم العاصب هؤلاء، ننظر أولا للجهة، فبالجهة التقديم ثم يعني نستوى بالجهة بقربه للميت، وبعدهما يعني استووا في الجهة واستووا بالقرب للميت ننتقل إلى الأمر الثالث وهو القوة، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. طيب، عرفنا أن أول شيء ننظر فيه هو الجهة، أليس كذلك؟ فالجهات قيل أنها خمسة وقيل أنها أربعة، الذي ذكر الشيخ رحمه الله عندكم في الكتاب أربعة، ومن يجعلها أربعة يجمع جهتين في جهة، وسيظهر معنا الآن. فالجهات هي كما يلي: أولا البنوة، هذا الترتيب لا بد يراعى يحفظ، يعني هذا الترتيب يقدم البنوة، ثم ما المراد بالبنوة؟ الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، الابن ابن الابن، حفيد الابن حفيد الحفيد، وهكذا. واضح إخوان؟ بعدها الأبوة، الجهة الثانية هي جهة الأبوة، والمراد بها الآباء وآباؤهم وإن علوا، الآباء وآباؤهم وإن علوا. الجهة الثالثة هي جهة فروع الأبوة، فروع الأبوة، فروع الأبوة، الأبوة بين قوسين الحواشي، ففروع الأبوة تشمل نوعين: الأخوة الأشقة ولأب وأبنائهم وإن نزلوا، وهؤلاء فرع الأب، أليس كذلك؟ وتشمل الأعمام الأشقاء ولأب وأبنائهم وإن نزلوا، وهؤلاء فرع الجد أب الأب، أليس كذلك؟ عمك أدلى إليك بالقرابة عن طريق أبيك ولا عن طريق جدك؟ عن طريق جدك، أليس كذلك؟ الجهة الرابعة هي جهة الولاء، ما المراد بالولاء؟ المعتق أو المعتقة وعصبته المتعصبون بأنفسهم، كما قلنا بالأمس أنه ليس أحد من النساء يعصب بنفسه إلا المعتقة فقط. هؤلاء أو هذه أربع جهات: جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة فروع الأبوة وهي نوعين، وهي نوعان: فروع الأب وفروع الجد. فروع الأب هم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وفروع الجد هم الأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناؤهم وإن نزلوا. والخامس أو الرابع هو الولاء، كما قلت بعض العلماء يجعلها أربعة بعضهم يجعلها خمسة، أليس كذلك؟ من جعلها أربعة صنع كهذا الصنيع، فجعل الجهة الثالثة جعلها قسمين، وطائفة أخرى من العلماء يقول لا، الجهات خمسة هي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. واضح إخوان؟ يعني بلا إشكال أن الأعمام بعد الأخوة. فإذا عرفنا هذا فالخطب يسير، سواء جعلناهم جهة واحدة وفصلنا الأمر يسير. طيب، لقائل من يقول عرفنا أن هذه الجهات الأربعة والجهات الخمس هي على سبيل الترتيب، أليس كذلك؟ طيب، هل هذا يعني وقع اعتباطا أم أن له دليل؟ الجواب له دليل. فما هو الدليل على أن المقدم هو البنوة؟ وإن شئت فقل ما الدليل على أن الأبناء وإن نزلوا مقدمون على الآباء وإن علوا في التعصيب؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت اثنتين، نعم، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا هو الدليل، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. المهم يا إخوان في البحث الفقهي ليس هو معرفة الدليل فقط، وإنما معرفة وجه الدلالة. فكيف دلت هذه الآية على أن الأبناء مقدمون على الآباء في التعصيب؟ هاي إخوان، كيف دل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد؟ نعم نعم أستاذ، إيه. طيب، وهل هذا يمنع التعصيب؟ نعم، يفيد على الآية، تفيد على أن إذا وجد الابن فالأب له الفرض فقط، أليس كذلك؟ لو كانوا يرثون بالتعصيب قبل الأبناء لما قال فإن كان له ولد، وإنما قال له الباقي مباشرة. ولهذا تلاحظون لأجل أن جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة، أن الابن هل له فرض؟ الابن هل يرث بالفرض؟ وإنما يرث بالتعصيب مطلقا. بينما الجد أو الأب لأنهم أنزل من الأبناء أصبحوا لهم فرض في حالة وجود الأبناء حتى لا يسقطوا. واضح إخوان؟ واضح؟ فقول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد دل على أن الأبناء مقدمون في التعصيب على الآباء، الأبناء وإن نزلوا، يعني حتى لو وجد ابن ابن ابن ابن مقدم في التعصيب على الآباء المباشر بإجماع العلماء. طيب، ما هو الدليل على أن الأبوة مقدمون على فروع الأبوة، يعني مقدمون على الإخوة وعلى الأعمام؟ الدليل ظاهر، هو أن الله سبحانه وتعالى شرط لإرث الحواشي، لإرث الأعمام والإخوة، شرط له عدم وجود الأب، وعلى الصحيح عدم وجود الأصل الوارث الذكر. قال الله تبارك وتعالى: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والكلالة عند الصحابة رضي الله عنهم هو من لا والد له ولا ولد، أليس كذلك يا إخوان؟ فالآية صريحة على أنهم لا يرثون مع وجود الآباء، بمعنى أن الآباء مقدمون على الأبناء على الإخوة في التعصيب. طيب، ما هو الدليل على أن الأعمام الأشقاء، عفوا، ما هو الدليل على أن الأخوة مقدمة على العمومة؟ الأخوة مقدمة على العمومة، أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ يا إخوان آية الكلالة أيضا، كيف آية الكلالة تدل على هذا؟ نعم، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، ولم يقل ليس له عم، صح؟ صح ولا لا؟ فدل على أن شرط إرث الأخ عدم وجود الولد، فإذا كان شرطه عدم وجود الولد معناه أن وجود العم لا يؤثر، معناه أنه مقدم على العم في الإرث. واضح ولا لا يا إخوان؟ الله تعالى لم يشترط لإرثه سوى أن يكون كلالة فقط، فدل على أنه مقدم على العم. ومن حيث العقل أيضا واضح، لأنه يدلي بجهة أقرب، الأخ يدلي بالأب والعم يدري بالجد، أليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل على أن فروع الأبوة مقدم على الولاء؟ الدليل هو إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الولاء لا يورث به إلا إذا لم يوجد عصبة بالنسب، فالعصبة بالسبب كما قلنا في الليلة الماضية، العصبة بالولاء لا ترث إلا إذا لم يوجد عصبة بالنسب. طيب، وهذه الجهات منظومة أو مجموعة في قول القائل جهاتهم، يعني جهات العصبات، الضمير عاد على العصبات، جهاتهم بنوة أبوة، فروعها فروع ماذا؟ فروع الأبوة، هذا هو الثالث والرابع، وذو الولاء التتمة. وإن جعلتها خمسا قلت بنوة أبوة أخوة، هذه ثلاثة، الرابع عمومة، وذو الولاء التتمة، يعني عدلت في البيت شيء يسير. واضح؟ إن جعلناها خمس يأتي فيها البيت الثاني بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. طيب، أخيرا نقول كل جهة تحجب ما بعدها، البنوة تحجب كل اللي بعدها، الأبوة والفروع الأبوة والولاء، الأبوة تحجب فروع الأبوة والولاء، فروع الأبوة تحجب الولاء. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، نعود مرة أخرى إلى الأمثلة المذكورة هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن من خلال هذه الأمثلة، هلك هالك عن عم، عفوا عن أب وعن عم، ولنقل شقيق، وعن أخ شقيق وابن أخ شقيق ومعتق، ماذا نصنع الآن؟ هذا الأب من الجهة جهة الأبوة، أليس كذلك؟ أليس كذلك أخوان؟ وهي رقم اثنين. طيب، العم الشقيق لنا أن نقول رقم ثلاثة هباء، ولا نقول رقم أربعة، ولا نقول رقم أربعة أسأل. طيب، جهات العمومة. طيب، الأخ الشقيق جهة ثلاثة، جهة الأخوة. طيب، وابن الأخ الشقيق رقم ثلاثة، جهة الأخوة. والمعتق رقم خمسة، جهة الولاء. طيب، الآن عرفنا ترتيب هؤلاء، فمن المقدم منهم؟ رقم اثنين الأب، فالأب يأخذ المال كله والبقية والبقية يسقطون. واضح؟ لو وجد معهم بنت مثلا، البنت تأخذ النصف الفرض، ها، والأب يأخذ الباقي والبقية واضح إخوان؟ طيب، إذا حصل في مسألة أخرى هلك هالك أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، هؤلاء كلهم جهة واحدة، صح ولا لا يا إخوان؟ أليسوا كلهم من الجهة الثالثة؟ ها؟ كلهم من جهة الأخوة، فماذا نصنع؟ يأتي الآن معنا. طبعا نقرأ الأول. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ترتيب العصبة. يرث العصبة بالترتيب، فيقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى، وإليه الإشارة بقوله: فبالجهة التقديم، ثم بقرابة، ثم بقربه، ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة يجعل، وبعدهما التقديم بالقوة يجعل، بالقوة يجعل، بالقوة يجعل. فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده، والجهات أربع: بنوة وأبوة، وفروع أبوة وولاء. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، والأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا، وفروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. رابعا: والولاء يدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله: جهاتهم بنوة أبوة، وفروعها وذو الولاء التتمة. فمن كان في جهة من هذه الجهات قدم في التعصيب على من بعده. مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس. هنا عندنا اثنان يرثان بالتعصيب، الأب والابن. الأب يرث، فمن المقدم منهما؟ الابن، لأنه الجهة رقم واحد. طيب، ولو كان في المسألة أب وابن ابن، من المقدم؟ لأنه ينتمي إلى الجهة رقم واحد. نعم. فللأب السدس فرضا، وللابن الباقي تعصيبا. مثال ثاني: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا. مثال ثالث: أن يموت شخص عن عمته عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا. مثال رابع: أن يموت شخص عن أمه ومعتقته فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا. عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا. طيب، الحالة الثانية: إذا وجد في المسألة أكثر من عفوا إذا وجد في المسألة معصبون ينتمون إلى جهة واحدة، جهة الأبوة مثل أب وأب أب جد، جهة البنوة ابن وابن ابن، وهكذا، فما الذي نصنع؟ تفضل. وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة من الميت، فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت. طيب، فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت، أليس كذلك؟ أقل واسطة للميت بالنسبة للأب، يعني أيهما أقرب، الجد العالي أو الجد النازل؟ الجد النازل لأنه أقرب للميت. ممتاز. وللأبناء، أبناء الأبناء، الجد الابن النازل أو الابن العالي؟ الابن العالي. واضح قول له واضح. فمثلا نقول هلك هارك عن أب وأب أب وأب أب أب، هؤلاء كلهم إلى جهة واحدة ينتمون، أليس كذلك؟ كلهم ينتمون إلى جهة واحدة. لكن هل نجعل المال بينهم بالسوية لأنهم ينتمون إلى جهة واحدة؟ لا، ننظر في الأقرب منزلة، في الأقرب منزلة. من الأقرب منزلة؟ الأب، ثم أب الأب، ثم أب أب أب، فيأخذ هذا كل المال أو الباقي، والبقية يسقطون. القاعدة ما هي؟ الأقرب منزلة هو الأقل واسطة بينه وبين الميت. الأقرب منزلة هو يساوي ماذا؟ الأقل واسطة بينه وبين الميت. طيب، هذا بالنسبة لجهة الأبوة وجهة البنو البنوة، أليس كذلك؟ طيب، وجهة الأخوة؟ اقرأ كلام الشيخ. الأقرب من جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت، والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. طيب، إذا جعلنا الإخوة والأعمام جهة واحدة فالأقرب هم الإخوة وأبنائهم، أقرب من الأعمام. ليش أقرب من الأعمام؟ لأنهم يدلون بالأب، وهؤلاء يدلون بالجد، والأب أقرب من الجد. طيب، على الطريقة الأخرى، إذا قلنا أن جهة الأخوة منفكة عن جهة العمومة، فالأقرب منزلة من هو؟ يعني إذا وجد أخ شقيق وابن أخ شقيق، يعني إذا جعلنا الأخوة منزلة مستقلة وهو أوضح. يا إخوان، من الأقرب هنا؟ الأخ الشقيق. ليش أقرب؟ ماذا يقول الشيخ؟ قال وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، أليس كذلك؟ الأخ الشقيق أقرب للميت من ابن الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن ابن الأخ الشقيق إنما يدري بالأخ الشقيق، ليس كذلك؟ يعني هو طريقه عن طريق الأخ الشقيق، عن طريق الأب، عن طريق ينزل مرة ثانية على الميت. يعني أين له القرابة إلا من طريق الأخ الشقيق؟ صح ولا يا إخوان؟ إذن يكون هذا هو الأقرب، فيرث كل المال أو الباقي ويسقط ابن الأخ الشقيق. مثل لو وجد عم شقيق وابن عم شقيق، من اللي يأخذ المال؟ العم الشقيق. طيب، مثال آخر، وجد عم شقيق وعم أب شقيق، واضح؟ عم الأب الشقيق يرث وما يرث في الأصل، يرث من العصبة هو. هنا كلهم ينتمون إلى جهة العمومة، أليس كذلك؟ فمن الأقرب، العم الشقيق ولا عم أب شقيق؟ العم الشقيق. لماذا؟ لأنه يدري بالأب، يدري بالجد، وعم الأب الشقيق يدري بجد الأب، صح ولا لا؟ يعني الذي يجمعك معه هو جد الأب. عم أبيك الشقيق يجتمع نسبه معك في جد أبيك، أليس كذلك؟ بينما عمك الشقيق يجتمع نسبك به في جدك. إذن الأقرب هو العم الشقيق، يأخذ الباقي ويسقط عم الأب الشقيق. طيب بعد ذلك، ثم فروع جد الأب وهم الأعمام، وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. وهكذا نقول فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه. هذه قاعدة، فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه، لأن الأب أقرب من الجد، وهكذا. فكل من أدلى بقريب يكون أقرب من أدلى ببعيد. نعم. والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه. والأقرب في جهة الولاء المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة. طيب النسب، لو وجد مجموعة ينتمون إلى الولاء، مثلا هلك هالك، هلك هالك عن معتق وابن معتق، كلهم ينتمون إلى الجهة الخامسة جهة الولاء، أليس كذلك يا إخوان؟ فمن الأقرب منزلة؟ المعتق. ثم بعد ذلك يكون عصبة المعتق في الترتيب نفس ترتيب عصبة النسب، واضح؟ يعني لو وجد ابن معتق طيب وبنت معتق، كيف يكون الحال؟ هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق، يعني هلك هالك عن ابن معتق وأخته، أخت ابن المعتق، يكون المال بينهما للذكر والحظوثين، ليس كذلك؟ لا، وإنما بنت المعتق تسقط، فلا يرث من النساء بالولاء إلا المعتقة فقط. واضح إخوان؟ إيش كان؟ إيش كان؟ المعتق هو الذي، يعني في تفاصيل كثيرة لكن مو لأنه الآن أشبه بالنادر، لكن المراد بالمعتق هو الذي يتملك رقيقا ثم يعتقه فيجعله حرا، أليس مثلا من الكفارات عتق رقبة مثلا؟ فإذا أعتق رقبة، عتقه للرقبة يسبب أو ينشئ له الولاء، فيكون ولاء هذا المولى له. فلو توفي المعتق وليس له قريب أبدا يرثه الذي اعتقه ثم عصبة المعتق المتعصبون في أنفسهم، واضح؟ طيب بنت المعتق لا ترث، لكن لو وجد عم معتق وأخ معتق، هل يتقاسمون بينهم؟ لا، نرتبهم بحسب ترتيب جهات النسب، فالأول ابن المعتق والثاني أخ المعتق والثالث عم المعتق، فيأخذ المال كله ابن المعتق والبقية يسقطون، واضح؟ طيب لو وجد ابن معتق تقاسم المال بينهم بالسوية، وهذا سيأتي معنا الآن إن شاء الله. فصار ابن وبنت معتق. ايه قلنا بنت المعتق لا ترث تسقط. ايه فكما قلنا لا يرث، هذه قاعدة، لا يرث احد من النساء بالتعصيب بالنفس الا المعتقة، وبعبارة اخرى لا يرث احد من النساء بالولاء ها الا المعتقة فقط. لماذا؟ لان الارث بالولاء مبني على العصوبة، والنساء لسنا عصبات اصلا في الاصل. طيب تفضل. مثاله في جهة البنوة أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا. أين وصلنا؟ ومثاله في جهة الأبوة. ومثاله في جهة الأبوة أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب جميع المال تعصيبا. ومثاله في جهة فروع الأبوة أن يموت شخص عن ابن عمه وعم أبيه فلابن العم جميع المال تعصيبا. ومثال ثاني أن يموت شخص عن ابن عمه وابن عمه فلابن العم جميع المال تعصيبا. ومثاله في جهة الولاء أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه فلابن المعتق جميع المال تعصيبا. مثال ثاني أن يموت شخص عن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا. وأما القوة. طيب واضح، اتضح لنا الجهات وترتيبها، واتضح لنا المراد بالقوة، ليس كذلك؟ عفوا، المراد بالأقرب منزلة. فإذا كانوا في جهة واحدة ومنزلة واحدة هلك هالك. عن أخ شقيق وأخ لأب كلهم عصبات، صح ولا لا؟ كلهم ينتمون إلى جهة الأخوة. الآن كلهم ينتمون إلى جهة واحدة وهي جهة الأخوة، جهة الثالثة، صح ولا يا أخوان؟ كلهم في منزلة واحدة، منزلة الأخوة، صح ولا؟ كلهم في درجة واحدة أخوة، ليس في ابن أخ، صح ولا لا؟ فهل يشتركون في المال؟ وإنما تأتي الحالة الثالثة من حالات التفضيل، وهي حالة الأقوى، الأقدم جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى قرابة، كما مر معنا في أول الشرح. فهؤلاء كلهم في جهة ومنزلة واحدة، لكن في القوة هل هم في قوة واحدة؟ ها؟ لا، الأخ الشقيق أقوى لأنه أخ لأب وزيادة، صح ولا؟ فيأخذ المال الأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. كذلك مثل عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق يأخذ المال والعم لأب يسقط، واضح؟ فالأقرب فالأقوى إنما يتصور في جهة الأخوة وجهة العمومة، الأقوى يتأتى لأنه ما في أخ شقيق إلا في الأخوة والعمومة. نعم تفضل. وأما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قدم الأقوى صلة بالميت، وهو من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب وحده، ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في جهة فروع الأبوة. مثاله فروع الأبوة كما ذكرنا تشمل جهتين، جهة الأخوة وجهة العمومة. نعم. ومثاله أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا. مثال ثاني أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا. طيب واضح يا إخوان؟ واضح؟ سم يخرج يا أخوان يكتب في السبورة جميع المتعصبين بأنفسهم حتى نوضح الآن أمثلة. ذكرنا 14 صح؟ من يستطيع أن يذكرهم في السبورة الآن؟ أحد يجزم؟ يبدأ بالجهات. طيب لا بأس أنا أذكرهم الآن. أو حتى ما يضيع الوقت نذكر الجهات المسائل المشكلة في اللي قد تشكل في التعصيب. فمثلا لو هلك هارك عن أخ شقيق، عفوا لا نقول ابن أخ شقيق وأخ لأب، واضح؟ الآن كيف نوازن بينهم؟ الجهات أو معايير التقديم أو التفضيل ثلاثة: الجهة والمنزلة والقرب، صح ولا يا إخوان؟ أول شيء نقدم الجهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى قرابة، صح ولا يا إخوان؟ أتينا هنا الجهة مختلفة ولا واحدة؟ واحدة، وهي جهة القوة. طيب هل ننظر الآن للأقوى ولا للمنزلة؟ ها؟ تأملوا الآن، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ وابن أخ لأب، قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، من المقدم؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه، الجهة واحدة، صح ولا لا؟ طيب ثم بعد ذلك القرب، هل هم في قرابة واحدة؟ نعم، الأقرب من؟ الأخ لأب أقرب من الأخ ابن الأخ الشقيق، شوف في صفحة 40 اقرأ كلام الشيخ، فالأقرب منتصف الصفحة، والأقرب في جهة فروع الأبوة، فالأقرب من جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت، والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع جدي الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. وهكذا نقول فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه. نعم، والأقرب في فروع والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه. طيب وانتقل إلى المثال في جهة فروع الأب، يموت شخص عن ابن ابن عمه وعم أبيه فلابن ابن العم جميع المال تعصيبا. ثم طيب بناء على ما قرأتم الآن وعلى ما جاء في الشرح، من المقدم؟ ابن الأخ الشقيق. طيب لماذا أبو محمد ابن الأخ الشقيق مقدم؟ عندنا الآن ابن أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واضحة منتهية. طيب وبعد ذلك بعد الجهة القرب كلهم أقرب منزلة، يعني منزلة كلهم في منزلة. لاحظوا يا إخوان، قلنا إن الأخوة جهة واحدة ولم نقل الأخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هم جهة واحدة. فالآن اشتركوا في الجهة، هذا ابن أخ شقيق وهذا أخ لأب، اشتركوا في الجهة، فهل المقدم الأقوى؟ فنقدم الأخ الشقيق، عفوا نقدم ابن الأخ الشقيق، أو المقدم الأعلى درجة فنقدم الأخ لأب؟ اللي درسناه الآن ما هو؟ الأعلى درجة هو الأخ لأب، الصحيح أنه يقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، الصحيح أنه يقدم ابن الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، لأن قلنا إن الأخ لأب والأخ الشقيق كلهم جهة واحدة، جهة الأخوة، صح ولا لا؟ فهم لو أنهم استووا في المنزلة للجأنا إلى القوة، لكن المنزلة مختلفة، هذا ابن أخ وهذا أخ، صح ولا لا؟ فهذا هو الصحيح والله أعلم. طيب نحتاج مثال ثاني، مثل لو وجد عم شقيق، لو وجد ابن عم شقيق وعم لأب، من المقدم؟ من عم لأب، فلا نلجأ إلى القوة إلا إذا استووا في الجهة فاستووا في المنزلة، واضح إخوان؟ طيب فبجهة التقديم ثم بقربه ثم وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. طيب نأتي على الأمثلة على التمارين الموجودة في الكتاب. من هو العاصب وكيف إرثه؟ ومثل. العاصب هو من يرث بلا تقدير، وكيف إرثه؟ له ثلاث حالات، أليس كذلك؟ يا إخوان كيف إرثه؟ إما يرث كل المال أو يرث الباقي أو لا يرث شيئا. ومر معنا في الشرح الحالات حتى لا يطول الوقت. طيب من هو العاصب بالغير ومثل؟ من هو العاصب بالغير؟ هن البنات وبنات الأبناء والأخوات، الشقائق والأخوات لأب، فالبنات مع الأبناء وبنات الأبناء إلى آخره. طيب ما هي جهات العصوبة؟ الجهات خمس أو أربعة التفصيل السابق، والمقدم فيها على هذا الترتيب. طيب هات أمثلة لما يأتي مع التعليل. عاصب مع الغير قدم على عاصب بالنفس باعتبار القوة، عاصب مع الغير قدم على عاصب بالنفس باعتبار القوة، لاحظوا باعتبار القوة ولم يقل باعتبار الجهة، واضح؟ مثاله العصبة مع الغير مع البنات، صح ولا لا؟ فلو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الأخ لأب عاصب بنفسه أليس كذلك؟ والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، صح ولا لا؟ كلاهما في جهة واحدة منزلة واحدة، لكن في في في القوة هل هم في قوة واحدة؟ ها؟ لا، الأخت الشقيقة أقوى، فقدم العاصب مع الغير على العاصب بالنفس في هذه المسألة. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وبنت وأخ لأب، تقدم الأخت الشقيقة على أخ لأب. طيب مثال أو سؤال ثاني، صاحب فرض له ثلث مع عاصب بالنفس، قدم على عاصب بالنفس باعتبار سبق الجهة. صاحب فرض له الثلث مع عاصب بالنفس، قدم على العاصب بالنفس باعتبار سبق الجهة. طيب، ما أن الأذان أتى، لعلكم تمرون على هذه المسائل يا إخوان الباقية، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالحج، وقبل ذلك نجيب على هذه الأسئلة باختصار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.